هل يجوز قراءة القرآن في صلاة القيام بالمصحف؟ لا إيجاز. إيجاز. إذا نقضت الاتفاقية بنقضى أنا بعدين. نحن نقرأ التراويح بالمصحف. لا إذا لا يبدأ محاضرة. شيخنا المحاضرة الأخيرة في كلام التفصيل لكم في منزلة التقوى اللي سجلناه قبل يومين. إيه بيمشي الحال إنه تحصل الشريط إن شاء الله. شريط هام جدا برسله مع الشباب بعدين في إنما جعل المال يؤتم به. شريط كامل بهذا الموضوع. بالنسبة كل واحد مصحف. والشيخ يقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. تصوروا أنفسكم الآن تصلون في عهد عمر صلاة القيام، من كان يأمهم؟ أبي بن كعب. ما فيش عندنا أبي، ولذلك لازم نوجد أبي. طب حتى نوجد يعني عمليش، وهذه طريقة لا توجد أبي ولا نصف أبي. ولذلك من محاضرتي أذكر بالحديث المعروف ألا وهو قوله عليه السلام مكرم أخاك لبطل. قال عليه السلام تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. تعاهدوا هذا القرآن. الذين يأمون الناس في المساجد من المصحف، ولا مؤاخذة مع احترامي لأي إمام يأم الناس من المصحف، هؤلاء ما أقول إنهم كسالى، أقول على الأقل إنهم ما نفذوا هذا الأمر النبوي، تعاهدوا هذا القرآن. إيش معنى تعاهدوا؟ بينت في تمام الحديث إذا لم يظل الحافظ مكررا لما يحفظه من القرآن ليلا نهارا فسينفلت منه كما تنفلت الإبل الشاردة من عقلها من مرابطها. معروفة الإبل عند أصحابين الإبل بأن طبعها يضرب بها المثل فيقال أحقد من جمل، فهو شديد الحقد وشديد الشرود حتى إنه لا يقطع الحبل مهما كان متينا. ولذلك قال عليه السلام وهو يخاطب العرب أصحاب الإبل إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من عقلها، فإذا لم يعنى أفراد من المسلمين وهذا واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يضطرون إلى أن يلجأوا إلى القراءة من المصحف. هل كان هكذا السلف الصالح؟ طبعا لم يكونوا كذلك. إذن لابد من أن نوجد طلبة يحفظون القرآن ويحسنون تلاوة القرآن، وبالتالي يأمون الناس ولو كانوا أطفالا، والمقتدون من ورائهم كانوا شيوخا، لأن العبرة بالحافظ وليس بالعالم. ولذلك أنا كثيرا وترونني قد أشرفت على 80 أصلي وراء الشباب لأنهم أحفظ مني القرآن، تطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. وين إجيت أنا؟ بالمرتبة الثالثة. فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة، إذن يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فيجب أن يأم القوم في صلاة التراويح أقرأهم لكتاب الله. وأنا حين أقول هذا أعلم أنه قد يكون هناك صبيان صغار يحفظون أكثر من رجالات كبار، ولكن قد لا يحسنون الصلاة، فيكون سلوك هذا الخط في تطبيق هذا الحديث وسيلة شرعية لتعليم بعض هؤلاء الأطفال الحفاظ كيفية الصلاة حتى يصلوها مع الجماعة ويأمون الناس وبصلاة يحسنونها كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما أذكر بحديث رجل من صغار الصحابة اسمه عمر بن أبي سلمة، أبوه أبو سلمة كان من أوائل الأنصار الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته عليه السلام إلى المدينة. وكان هؤلاء الأنصار يهاجرون بل يذهبون إلى مكة معتمرين للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وليتلقوا منه ما قد يكون قد نزل من أحكام شرعية جديدة. فسافر أبوه مرة ورجع هو وجماعة من كبار الأنصار معهم حكم جديد علمهم الرسول إياه، وهي أن يصلوا جماعة. كانوا من قبل يصلون فرادى، فجاءوا وهم يحملون حكما جديدا وهو الصلاة مع الجماعة. وعلمهم الرسول هذا الحديث: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث. قال عمر هذا: فنظروا في المدينة فلم يجدوا أقرأ مني ولم يجدوا أحفظ مني، وعمره بين 7 و9 هكذا جاءت الرواية، يعني بالكثير عمره 9 سنوات. قال: فقدموني أصلي بهم إماما. رجالات كبار بلحى يصلون وراء طفل صغير ابن 9 سنين بالكثير. ومن طفولته أنه كان عليه كما جاء في الحديث شملة، يعني إزار من قماش ثقيل خميل، فلما كان يسجد كان يرتفع هذا القماش من فوقه، والنساء يصلون خلف الرجال كما هي السنة، فينكشف شيء من عورته، فما كاد يسلم هذا الغلام من الصلاة، وإذ بإمرأة تصيح من وراء الرجال: أستروا عنا إست إمامكم إمامكم. يقول طفل. قال: فاشتروا لي ثوبا فما فرحت بشيء فرحي بمثل فرحي بهذا الثوب. طفل، مع ذلك أما الرجالات الكبار. فإذن علينا أن نعنى بحفظ القرآن وأن نتشبه بسلفنا الصالح.